قد فاق كل المعاني. أموت لكي مصر تسلم وتحيا، ومن أجل أرضك أفني كياني. على العهد دوما فنحن الفداء، إذا ما ندينا نلبي النداء. بجيش يرد اعتداء العدا، لتبقى بلادي بلاد الأمان. أنا مصري إذن أنا أستطيع، مكاني وحقي بها لن يضيع. ونحيا بها دون أي اختلاف، ونمحي الفوارق بين الجميع. بلادي بلادي بلادي اسلمي. في الأولين وفي كل وقت وفي كل حين. سلام على مصر وطنا وشعبا ونيلا وعلما وشرفا ودين. سلام على مصر في كل عام. سلام.